帮助你在这个时空里的平衡。现在把我们的人我送给我爸的心里的两个人把他带领你要给你们的快乐。وصل الكلام إلى تطبيق الثاني الذي ادعي أنه من جملة تطبيقات قاعدة الجمع والفرد. هذا التطبيق عمل في كتب الأصول بالعنوان التالي: تداخل الأسباب وتداخل المسببات. وهذا التطبيق كالتطبيق السابق موضوعهما واحد، وهو فيما لو تعدد الشر فاتحد الجزاء. فلو فرضنا هكذا، قال: إذا أفطرت فأعتق رقبة، وإن قتلت فأعتق رقبة. الجزاء في الجملتين واحد، وتحقق الشرط لكل من الجملتين من المكلف. وقد ثبت أن كل واحد من الشرطين علة مستقلة وتامة للجزاء. وبهذا يفترق هذا التطبيق عن التطبيق السابق. هذا التطبيق متأخر مرحلة عن التطبيق السابق. في التطبيق السابق كنا نريد أن نستظهر على ماذا تدل الجملة الشرطية. هل تدل على أن كل شرط في هاتين الجملتين جزء علة أو علة غير منحصرة، أو نرفع اليد عن إطلاق المفهوم وما شابه ذلك؟ بينما في هذا التطبيق فرغنا عن أن كل واحد من الشرطين هو علة تامة. فلو بحيث حصل الإفطار لوحده كافا في وجوب عتق الرقبة. أما في البحث السابق على أحد الوجوه، لابد لكي يجب التقصير ماذا؟ أن يحصل الخفاء، خفاء الأذان وخفاء الجدران، أن يحصلا معا، لأنه حينئذ يكون كل واحد منهما قد أخذ على نحو جزء العلة. بينما هنا لا، أحرزنا وفرغنا من الخارج على أن كل واحد من هذين الشرطين هو علة تامة لأي شيء، لوجوب العتق. ففي هذه الحالة لو قلنا بأن مقتضى ظاهر الجملة الشرطية أن يكون لكل واحد من الشرطين مسبب مستقل، فهذا يعني أن الأسباب لم تتداخل بحيث تؤثر في مسبب واحد، بل بقي كل سبب محافظا على سببيته، فهذا يقال له بعدم تداخل الأسباب. المشهور بين علماء الأصول أن القاعدة الأولية تقتضي عدم تداخل الأسباب. طبعا هذا بحث أصولي، يعني قد ترى فقيها في الأصول يقول بعدم تداخل أسباب، لكن في الفقه لا يلتزم بما يقتضيه هذا الأصل، وهذه القاعدة. وذلك لدليل خاص، لذلك الآن نحن نبحث عن نقطة القاعدة الأولية والأصولية. هذا نظير بحث الإجزاء. بحث الإجزاء الأكثر يذهبون إلى أن القاعدة تقتضي عدم الإجزاء، مع أن في الفقه في بعض الموارد يلتزمون بالإجزاء، إنما ذلك لدليل خاص. فهنا نبحث عن مقتضى القاعدة الأول. فحين إذا قلنا بأن الأصل يقتضي عدم اندماج السببين و صيرورتهما سببا واحدا، فهذا معناه أن الأصل عدم تداخل الأسباب. وإن قلنا لا، القاعدة تقتضي العكس، فهذا يقال له بأصالة تداخل الأسباب. فحينئذ لا بد أن نبحث عن هذا الأصل. المشهور قالوا بما أن أعتق في كل جملة ظاهرة في الوجوب والبعث، وكل بعث له تحريف مستقل، فهذا يعني أن الأصل عدم تداخل الأسباب. فبناء على ذلك ما الفرق بين عدم تداخل الأسباب وعدم تداخل المسببات؟ الفرق بينهما يكمن في هذه النقطة، أن الأسباب عدم تداخل الأسباب ناظر إلى مقام التأثير والمؤثرية، بمعنى أن كل سبب هو مؤثر مستقل. بعد الفراغ عن مقام التأثير والمؤثرية نأتي إلى مقام الانتفاع. على الرغم من أن كل سبب هو مؤثر مستقل، هل يجوز لي عند الالتقاء أن أكتفي في مقام الامتثال بمسبب واحد؟ فالاستقلالية في مقام التأثير تسمى بأصالة ماذا؟ عدم تداخل الأسباب. والاكتفاء في مقام الامتثال بمسبب واحد ماذا يعني؟ وعدم الاكتفاء في مقام الامتثال بمسبب واحد ماذا يعني؟ أن الأصل عدم تداخل المسببات، وهو الاكتفاء بامتثال واحدا. كما لو قيل إذا بنت فتوضأ مثلا وإذا نمت فتوضأ، فهذا بال ونام. فالأصل يقتضي أن كل من البول والنوم سبب مستقل، هذا ماذا يسمى؟ عدم تداخل الأسباب. وبعد الفراغ عن أن كل واحد منهما سبب مستقل، خب هل أستطيع أن أكتفي بواحد بوضوء واحد في مقام الامتثال أو لا أستطيع؟ لا أستطيع، معناه عدم تداخل ماذا؟ المسببات. فالمشهور إذا استظهر من الجملة الشرطية أن الأصل يقتضي عدم تداخل الأسباب وعدم تداخل المسببات. لكن هنا إشكال على ما ذهب إليه المشهور. حاصل هذا الإشكال أنه بالحصر العقلي، إما أن يكون الوجوب الذي هو مفاد الهيئة في الجزاء، إما أن يكون قد تعلق بالطبيعة، وإما أن يكون قد تعلق بالفرد وبالحس. ما عندنا الشق ثالث. فإذا نمت فتوضأ، وإذا بلت فتوضأ، أو إذا أفطرت فأعتق، وإذا قتلت فأعتق. صيغة أعتق إما أن تكون تعلقت بماذا؟ بطبيعة العتق، وإما أن تكون تعلقت بالفرد. ولا ثالثة في البيت. فإن كان متعلق الطلب والطبيعة، الطبيعة كيف توجد؟ بوجود فرد من أفراد. إذن أعتق في كلا الجملتين يكون الغرض منها إيجاد الطبيعة، والطبيعة توجد بوجود فرد واحد. أنت بمجرد أن تعتق أوجدت الطبيعة، فلا معنى الانتفاء لإعتق الثاني. فحينئذ يكون الأصل عدم التداخل أو التداخل. إذا كان الأمر متعلق بالطبيعة يكون الأصل التداخل، لا عدم التداخل. وإن قلت لا، الأمر يتعلق بالحصة، فهذا الاحتمال يقتضي عدم التداخل. ليه؟ لأن توضأ الأولى أرادت حصة من الوضوء، وتوضأ الثانية أرادت حصة من الوضوء، وأنت تتمكن من الاتيان بحصتين. فإن أخطرنا الثاني الأصل عدم التداخل، لكن الثاني باطل، والوجه في بطلانه أن توجيه الأمر إلى الحصة دون الطبيعة بحاجة إلى قرينة وقيد، وهو غير موجود في المقام. واضح هذا الكلام؟ فإذا بناء على الاحتمال الأول الأصل التداخل، وبناء على الاحتمال الثاني الأصل عدم التداخل. فكلام المشهور يتم بناء على الاحتمال الثاني، لكن الاحتمال الثاني في حد ذاته باطل. يعني كأنه هذا المستشكل شكل قياسا استثنائيا، أن القول بأصالة عدم التداخل يلازم تعلق الأمر بالحس، لكن تعلق الأمر بالحس باطل فأصالة عدم التداخل باطل. استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المحدد. واضح كيفية الاستدلال؟ هذا هو الإشكال. فإذا لا وجه للقول بالتداخل، لأن التداخل يبتني على تعلق الأوامر بالحصص، وهذا يحتاج إلى قرينة، ولا قرينة في البيت. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الجواب عن هذا الإشكال بجوابين. نلتفت إلى مسألة، أن منشأ الاختلاف في تعلق الأمر بالطبيعة أو بالأفراد في مثل هذه الموارد، وأنه إن قلنا بأن تعلق الطلب بالطبيعة مرتين مستحيل المختار الثاني. وإن قلنا غير مستحيل فنختار الأول. مستفق؟ يعني إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ. إذا قلنا أن هناك طلبين تعلقا بالوضوء بطبيعة الوضوء، إذا قلنا هذا مستحيل لأنه يلزم اجتماع المثلين على واحد أو يلزم طلب تحصيل الحاصل، فلا بد أن نقول بأن الأمر يتعلق بالحس. وإن قلنا غير مستحيل فلا بد أن نقول الأمر يتعلق بالطبيعة. ليش؟ لأن الحس تحتاج إلى قرينة ولا قرينة في البيت. فإذا على هذا الأساس إذا قلنا أن تعلق الأمر مرتين بطبيعة واحدة غير مستحيل، إذا نختار أي شق؟ الشق الأول. نختار الشق الأول. فإذا اخترنا الشق الأول فحينئذ بناء على ذلك لا نقول بالتداخل، فلنا نختار الشق الأول من دون أن نقول بالتداخل. كيف؟ بأن يقال هكذا: الأمر صحيح تعلق بالطبيعة، لكن كل أمر يقتضي البعاث مستقلا عن الآخر، فلا بد لكل أمر أن نطبق الطبيعة على مصداق غير مصداق الآخر. فالقول بعدم التداخل لا يتنافى مع تعلق الأمر بالطبيعة. الأمر متعلق بالطبائع، لكن لما تكرر البعث يقتضي تكرر الانبعاث، فتطبيق الطبيعة على مصداقين يتلائم مع تعلق الأمر بالطبيعة لأنه يتنافى معه. فإذا تنحل المشكلة هذا إذا اخترنا الشق الأول. وأما إذا اخترنا الشق الثاني فنقول ماذا كان الإشكال؟ إذا اخترنا الشق الثاني ماذا كان الإشكال؟ أن هذا مستحيل في حد ذاته، باطل، لأنه ماذا؟ اجتماع المثلين. أقول أو عفوا لأنه ليس اجتماع، لأنه يحتاج إلى قرينة ولا قرينة في البيت. نقول نسأل أنت لماذا اخترت الشق الثاني؟ لأن الشق الأول مستحيل. فنقول نفس الاستحالة تكون قرينة بلا حاجة إلى قرينة خاصة. يعني لما إذا ورد شيء من الموضوع وهذا الشيء فيه احتمالات، أحدهما مستحيل والآخر غير مستحيل، على أيهما تحمل؟ يكون استحالة الأول قرينة على الثاني، لا نحتاج إلى قرينة خاصة. أنت تقول يوجد احتمالان والأول منهما مستحيل لأنه طلب تحصيل الحاصل أو اجتماع المثلين فيتعين، فهذا بنفسه الاستحالة بنفسها قرينة. فإذا هذا الدليل الصادق فاصل. هذا تمام الكلام في التطبيق الثاني. يقول إذا وردت جملتان شرطيتان. نعم، متحدتان جزاء ومختلفتان شرطان، وثبت بالدليل أن كلا من الشرطين علة تامة، ووجد الشرطان معا، فهل يتعدد الحكم أو لا؟ الفرق بين هذا البحث والبحث السابق على الرغم من اشتراكهما في أي شيء؟ في تعدد الشرط واتحاد الجزاء. الفرق بينهما أولا أن هنا فرضنا عن أن كل شرط علة، والشاهد على ذلك أنه لو جاء هذا لو حصل الشرط لوحده يؤثر. بينما في البحث الصادق لم نفرق عن ذلك، وإنما هو أصل الكلام، إنما هو أصل الكلام. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني بين هذا البحث والبحث الصادق أنه في البحث الصادق كان الكلام يعني قبل مسألة حصول الشرط من المكلف، يعني في مقام الاستنباط والتشريع. نحن من ماذا نفهم من تكرر الجزاء ووحدة الشرط؟ هل نفهم أن كل واحد علة مستقلة، أو كل واحد جزء علة، أو أن الجزاء ينبغي أن نرفع الإطلاق اليد عن إطلاقه، أو ماذا؟ قبل حتى لو لم يتحقق كفاء أذان وكفاء جدران، وإنما نريد أن نبحث في الخارج أنه ما هو العلة لوجوب القصر، بينما هنا فرضنا عن أن علة العتق هو الإفطار، أن علة العتق هو ماذا؟ هو القصر، وهكذا. وعلى تقدير التعدد، شوف إذا السؤال الأول بماذا يرتبط؟ فهل يتعدد الحكم أو لا؟ يرتبط. إذا قلنا يتعدد الحكم هذا نسميه تداخل أسباب، أو لا نسميه عدم تداخل أسباب. أما السؤال الثاني وعلى تقدير التعدد، فهل يتطلب كل منهما امتثالا خاصا به؟ إذا كان يتطلب امتثالا خاصا به ماذا نسميه؟ عدم تداخل مسببات، أو لا يعني عدم تداخل المسببات. فالفرق بين عدم تداخل الأسباب وعدم تداخل المسببات أو تداخلهما في أي شيء؟ في أن الثاني تداخل المسببات ناظر إلى أي شيء؟ ناظر إلى مقام الامتثال بخلاف الأول. ومثاله إذا أفطرت فأعطك وإذا ظهرت فأعطك. والمشهور أن مقتضى ظهور الشرطية في علية الشرط للجزاء أن يكون لكل شرط حكم مسبب عنه، فهناك إذا وجوبان للعتق، وهذا ما يسمى بأصالة عدم التداخل بالأسباب، بمعنى أن كل سبب يبقى سببا تاما ولا يندمج السببان ويصيران سببا واحدا. هذا عادة أين يبحث هذا البحث؟ في الكتب الأصولية في بحث مفهوم الشرط. وحيث إن كل، طبعا هذا لا يختص بمفهوم الشرط، وإنما باعتبار أن أول جملة مفهومية ذكروها هي جملة الشرط، فلأجل ذلك ماذا؟ ذكروا هذا البحث في الجملة الشرطية، وإلا لو قلنا الجملة الوصفية لها مفهوم يأتي هذا الكلام. فلو قال مثلا، لو قال المولى أكرم الفقيه العادل، وقال أكرم الفقيه الذكي، الحكم واحد، أما الوصف متعدد. يعني يكون نظير قولك إن كان الفقيه عادلا فأكرمه، وإن كان الفقيه ذكيا فأكرمه. وأيضا يأتي البحث أنه هل ينشأ من الوصفين حكمان؟ هذا عدم تداخل الأسباب. وعلى تقدير نشوء حكمين، هل يكتفى في مقام الامتثال بإكرام واحد أو تحتاج إلى إكرامين؟ فهذا ماذا؟ هذا تداخل وعدم تداخل المستقبل. وحيث إن كل واحد من هذين الوجوبين يمثل بعثا وتحريكا مغايرا للآخر، فلا بد من انبعاثين، من امتثالين ومن تحركين، وهذا ما يسمى بأصالة عدم التداخل في المسببات، بمعنى أن الوجوبين المسببين لا يكتفى بامتثال واحد بامتثال واحد لهما. فإن قيل هذا الإشكال إشكال على المشهور إن هذين الوجوبين إن كان متعلقهما واحدا وهو طبيعي العتق في المثال لزم إمكان الاكتفاء بعفا واحدا. ليه؟ ليش لزم ذلك بيان الملازمة؟ لأن الطلب إذا كان قد تعلق بالطبيعة فيكون مطلوب المولى إيجاد الطبيعة، والطبيعة توجد بفرد واحد. وإن كان متعلق كل منهما حصة من العرق غير الحصة الأخرى صحيح نقول بعدم التداخل كما قال المشهور، لكن هذا الوجه باطل. ليش؟ لأنه خلاف الظاهر، إذ يلزم منه تقييد إطلاق مادة الأمر في إعتق بحصة، والتقييد بحصة خلاف الظاهر. صار واضح تقدير العبارة؟ يعني بناء على الاحتمال الثاني يتم كلام المشهور بأصالة عدم التداخل، لكن ماذا؟ هذا الاحتمال في حد ذاته باطل. كان الجواب أحد الوجهين، الأول نختار الشق الأول، أن يؤخذ بالتقدير الأول. طبعا ماذا يؤخذ بالتقدير الأول؟ بناء على إمكان اجتماع بعثين على عنوان كلي واحد. قد واحد يقول أنه إذا قلنا بإمكان اجتماع بعثين على عنوان كلي واحد هذا لا يلزم منه لزوم الأخذ بالشق الأول. أيضا لو نفرض يمكن، لا، ما المانع أن يكون من الشق الثاني؟ فلماذا قال المصنف يؤخذ بالتقدير الأول بناء على الإمكان؟ قد نقول بالإمكان ويؤخذ بالتقدير الثاني. ما هو الجواب؟ الجواب أن التقدير الثاني لما كان خلاف الظاهر فيتعين التقدير الأول على القول بإمكانه. واضح؟ ويقال إن تعدد البعث والتحريك بنفسه يقتضي تعدد الانبعاث والحركة، وإن كان العنوان الذي انصب عليه البعثان واحدا. الثاني أن يؤخذ بالتقدير الثاني. ماذا كان إشكاله؟ أنه يحتاج إلى قرينة وهي غير موجودة خلاف الظاهر بناء على عدم إمكان اجتماع بعثين على عنوان واحد، ويلتزم بتقييد إطلاق المادة، والقرينة على التقييد ماذا؟ نفس ظهور الجملتين في تعدد الوجوب مع عدم إمكان اجتماعهما على عنوان. يعني القرينة على إرادة الاحتمال الثاني ماذا؟ استحالة الاحتمال الأول. وهذا نحو من الجمع العرفي. واضح هذا الكلام؟ هذه العبارة الأخيرة وهذا نحو من الجمع العرفي يبين لنا ما هو الوجه في أي شيء في جعل هذا التطبيق من تطبيقات موارد الجمع العرفي. الجمع العرفي تعرفون يحتاج إلى ماذا؟ تعارض حتى نجمع، ولما لا معنى للجمع العرفي إذا لا يوجد تعارض. فنقول هنا أين التعارض؟ إذا بنينا على استحالة الاحتمال الأول فحينئذ لابد أن نأخذ بماذا؟ بالاحتمال الثاني، وهو أن الطلب تعلق بالحصة. إذا الطلب تعلق بالحصة فيلزم من ذلك الاتيان بكم حصة؟ بحصتين. فإذا يلزم الاتيان بحصتين فنحل المشكلة. إذا قلنا لا يلزم الاتيان بحصتين يقع التعارض بين الجملة الأولى والجملة الثانية، لأن الجملة الأولى سبب مستقل والسبب المستقل يقتضي الاتيان بحصة مستقلة، والجملة الثانية تقتضي هكذا، فبأيهما نأخذ؟ نقول العرف يفهم بعد استحالة الاحتمال الأول تعين الاحتمال الثاني وأننا نكتفي بحصة واحدة تتحل المشكلة، وهذا نوع من الجمع. التطبيق الثالث، التطبيق الثالث سهل. إذا ورد هذا أكرم العلماء، أكرم العلماء. وورد هذا الدليل ظاهر في أي شيء؟ في وجوب إكرام العلماء. وورد دليل آخر يدل على استحباب إكرام الهاشم. ما هي النسبة بين عنوان العالم وعنوان الهاشم؟ عموم وخصوص من وجه يلتقيان في العالم الهاشمي، ويفترق العالم الهاشمي عن ويفترق العالم عن الهاشمي بالعالم غير الهاشمي، ويفترق الهاشمي عن العالم في الهاشمي الإنسان العادي الذي ليس بالعالم. النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، ومرد العموم والخصوص من وجه في المنطق إلى أي شيء؟ إلى موجبتين، إلى موجبتين، إلى جزئيتين. شوف، بعض الهاشميون عالم، وبعض العالم هاشمي، هذا من الجانب الإيجاب. في جانب السلب، بعض العالم ليس بهاشمي، وبعض الهاشمي ليس بعالم. فإذا يوجد بينهما عموم وخصوص. في هذه الصورة قد يقال يوجد تعارض، فنحتاج إلى جمع. ما هو وجه التعارض؟ أن يستحب إكرام الهاشمي تدل على استحباب إكرام العالم، لأن الهاشمي قد يلتقي مع العالم، والمفروض أن أكرم العالم تدل على وجوب، فيقع التنافي بينهم. واضح هذا الكلام؟ فبما أنه في تنافي فكيف نرفع هذا الشيء؟ قد بعض أجاب على ذلك بهذا الجواب. هذا الجواب يبتني على فهم قاعدة معروفة عندهم ذكرها الأدباء، حاصلها أن أخذ عنوان في موضوع حكم يشعر بعلية العنوان. يعني أنت عندما تقول أكرم العالم نفهم من ذلك ماذا؟ أن العالم له دخالة أو ليس له، أن العلم له دخالة أو ليس له دخالة. يعني هل العلم هنا مثل قولنا خذ حكمك من هذا الجالس؟ خذ حكمك من هذا الجالس، يعني جلوسه له دخالة أو مجرد عنوان مشير؟ مجرد عنوان مشير. أما أكرم العالم، العالم العلم له دخالة في وجوب الإكرام. عندما يقول يستحب إكرام الهاشم، يعني الهاشمية لها دخالة في الاستحباب. بناء على هذه القاعدة نقول قد يجتمع في شخص عنوانا، أحد العنوانين يكون علة للوجوب والعنوان الآخر يكون علة استحباب. إذن لا تعارض بين دليلين، لأن التعارض أينما يكون؟ أين يكون؟ في العموم والخصوص من وجه. أين يكون التعارض؟ في المجمع، في جهة الالتقاء، يعني في العالم الهاشمي، وهنا لا تعارض. من حيثية العلم يجب إكرامه، من حيثية الهاشمية يستحب إكرام، فلا تعارض في البين. فإذا كان لا تعارض في البين فلا نحتاج إلى أن نفتش العرف كيف يجمع، لأن الجمع العرفي فرع، فرع ماذا؟ فرع التعارض، ولا تعارض في البين. واضح هذا الكلام؟ يقول إذا تعارض دليل إلزامي ودليل ترخيصي بالعموم، من وجه قدم الدليل الإلزامي وقد يقرب ذلك بأن الدليل الترخيصي ليس مفاده عرفا إلا العنوان المأخوذ فيه، إلا أن العنوان المأخوذ فيه لا يقتضي الإلزام، فإذا فرض عنوان آخر أعم منه من وجه دل الدليل الالتزامي على اقتضائه للإلزام أخذ به لعدم التعارض بين الدليلين. لأن شوف أكرم الهاشمي يستحب إكرام الهاشمي، لا لم يقل لك أن هذا الشخص إذا اجتمع فيه عنوان آخر لا يقبل الوجوب حتى يتنافى معه لعدم التعارض بين الدليلين، وهذا في الحقيقة ليس من الجمع العرفي. ليه؟ لأن الجمع العرفي يفترض أو يفترض وجود التعارض بين الدليلين قبل التعبير، والبيان المذكور يوضح عدم التعارض أصلا. هذا تمام الكلام في التطبيق الثالث أو الثالث. التطبيق الرابع تعارض الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي من المباحث المهمة إن شاء الله.